السنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك تجد له وليا

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا فلا خَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا

ربه أحداً.